ومن سورة القيامة إلى سورة النبأ. وربارق افتح آمنا يا ذرون مع يحبون حق كفى يمنى عونا على سلاسل نو إذ روى صافه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقوارير فنوينه إذ دانا رضا صافيه واقصره في الوقف فيصالا وفي الثاني نو إذ روى صرفه وقل يا مدوا هشام واقفا معهم ولا وعليه مسك واكسر الضم إذ فاشا وخضر برفع الخفض عما حولا عولا واستبرق حرمي نصر وخطب تشاؤون حصن وقتت واوه حالا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيلا إذ رسى وجمالات فوحد شاذا على